الوعك حتى يموت، ولا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس رجل جلده بعدها إلا وجد حرها حتى مات. طبعا رواه الإمام أحمد في مسنده والسنة الكبرى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري وصححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه وصححه الحكم في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبي رضي الله عنهم حتى مات رضي الله عنهم أجمعين. وقال عبد الله ابن عمرو واضح يعني واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طلقا أو أكفته إلي. قال: يقال ناقة طلق بضم الطاء واللام إذا حل عقالها، ويقول كفته إلي إذا ضمته إليه. ذكره ابن أبي الدنيا واضح في المرض والكفارات، وذكر أيضا عن أبي أمامة الباهلي واضح إخواني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز، يعني أي الخالص الصافي، كالذهب الإبريز أي الخالص الصافي. وإخواني يبقى هنا ذكر أي ابن أبي الدنيا واضح وعن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به، وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز، الإبريز الخالص الصافي. واضح إخواني؟ فذلك الذي يعني نجاه من السيئات، ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك، فذلك الذي يعني يشك بعض الشك، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود، فذلك الذي قد افتتن. وهذا رواه ابن أبي الدنيا في المرض في كتابه المرض والكفارات، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، يعني في خلاف في الحديث. وذكر أيضا من مراسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا يكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة. قال ابن أبي الدنيا قال ابن المبارك: هذا من الحديث الجيد. قال: وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. واضح. وطبعا هذا حديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات. واضح. والإمام أحمد في الزهد وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه. واضح. وذكر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكي، فقال: قل اللهم إني أسألك تعديل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. وقالت يعني السيدة عائشة رضي الله عنها، واضح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. واضح إخواني؟ طبعا خرج ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وله شواهد، له شواهد إخواني الكرام، وله شواهد منها ما سيأتي قريبا من حديث أبي أيوب وأبي هريرة وأم سليم، ومنها ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يعني واضح واضح إخواني الكرام. وكذلك قال أبو هريرة وقد دعا مريضا فقال له إن رسول الله وقد عاد مريضا فقال له رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله قال: إن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبيدي على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. يعني حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، واضح، وصحيح الحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم في المستدرك وافقه الذهبي، وصححه الألباني الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة إخواني الكرام. وقال مجاهد: الحمى يعني حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود هذا الذي في القرآن، فإن السياق يأبى حمله على الحمى قطعا، وإنما مراده أن الله سبحانه أخبر عباده كلهم بورود النار، فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود واضح يوم القيامة فينجو منها سريعا، والله أعلم. ويدل على حديث عليه حديث أبي ريحانة، واضح إخواني، هو شمعون بن زيد أبو ريحانة الأزدي المدني حليف الأنصار، ويقال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد فتح دمشق وقدم مصر وسكن بيت المقدس كما ورد في تقرير التهذيب. يا إخواني، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى كير من كير جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن إذا برئ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه المرض والكفارات، ورواه الترمذي في جميعه، واضح، وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار، واضح. وذكر أيضا عن أبي أمامة رضي الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن أبي أمامة رضي الله عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعني يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. والحديث صحيح الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة يعني واضح. وذكر عنه أيضا واضح في الحديث صحيح الشيخ الألباني أيضا عنه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن حين يصيبه الوعد مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وذكر إخواني الكرام وذكر أيضا عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته يا ملائكتي إني قيدت عبدي بقيد من قيودي فإذا يعني فإن أقبضه أغفر له وإن أعافيه فجزة مغفور لا ذنب له. رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وصحيح الشيخ الألباني في سلسلة أحاديث صحيحة إخواني الكرام. وذكر سهل ابن معاذ يعني واضح وذكر سعد بن معاذ وذكر عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني واضح عن أبيه عن جده قال دخلت على أبي الدرداء في مرضه فقلت يا أبا الدرداء إنا نحب أن نصح فلا نمرض. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد لا يدع عليه من ذنبه مثقال حبة من خردل أي من الذنوب واضح أي من الذنوب. المليلة فعيلة من التمليل وأصلها من الملة التي يختبد فيها. وقالت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له يعني كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل أو يدعو غير الله في كشفه. وقال عطية ابن قيس إخواني الكرام يعني قال عطية ابن قيس إخواني الكرام واضح قال عطية ابن قيس مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقال كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال بخير جسد أخذ بذنبه إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه وإن بعثه خلقا جديدا لا ذنب له يعني. وقال سعيد ابن وهب دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة نعوده فقال سلمان إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير واضح كمثل البعير يعني أطلق فلم يدري لما أطلق وعوقل فلم يدري يعني لما عقل. وذكر أيضا عن أبي أيوب الأنصاري قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار وأكب عليه فسأله